لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى الحافظ ابن حجر، قال باب القراض، قال باب القراض. والقراض في اللغة مشتق من القرض، وهو القطع، وهو القطع. وهنا سمي بالقراض لأن المالك قطع قطعة من ماله ليتجر فيها مع غيره، اللي هو بيسموه العلماء أحيانا بالمضاربة أو شركة المضاربة. هي المضاربة هي القراض، وسميت قراضا لأنه يقتطع جزءا من ماله ويعطيه لغيره ليتاجر فيه، ليتاجر فيه، فسمي قراضا. أي نعم. قال باب القراض، قلنا وهي المضاربة، وهو أيضا سميت بالمضاربة لأنها مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السفر للتجارة. قال الله تعالى في كتابه وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، ولذلك سميت أيضا مضاربة. فذكر الحافظ رحمه الله تعالى في هذا الباب حديثين، ذكر في هذا الباب حديثين. لكن قبل أن يعني ندخل في الكلام من الحديثين، لا بد في الحقيقة أن احنا نشير إلى بعض الأحكام وبعض فقه هذه المعاملة، وهي المضاربة أو القراض. أما حكمها فهي جائزة بالإجماع، يعني المضاربة أو القراض جائز بالإجماع كما نقله ابن المنذر رحمه الله تعالى. وقد ضارب النبي صلى الله عليه وسلم في مال خديجة قبل الإسلام، وروى مالك والدار قطني كذلك قصة مضاربة أولاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعملهما في مال المسلمين. يعني مختصرها إن أبو موسى كان هو أمير في يعني أمير عام لعمر يعني على ولاية من الشام في الكوفة أظن أو نحو ذلك، فأرسل إلى عمر أمير المؤمنين مالا مع ولديه، فلما كانوا في الطريق ضاربوا في هذا المال وربحوا، ضربوا في المال ده وربحوا فيه. فالغرض أنه بعد ذلك عمر كان يعترض، ثم بعد ذلك الصحابة رضي الله عنهم من كان حاضرا عند عمر أقنع عمر بأن هذه المعاملة ما المانع فيها. عمر كان يخاف أن يكون هذا فيه نفع لأولاده من مال المسلمين، فقالوا له يا أمير المؤمنين لو أنهم فرطوا وضيعوا هذا المال ألم تكن تضمنهم، كلاما نحوه يعني. قال نعم. قالوا فكذلك لما ربحوا، يعني زي ما أنت هتضمنهم وهتغرمهم لو كانوا المال ده ضاع منهم، كذلك لما ربحوا يبقى اديهم حقهم، لأن عمر كانش عايز يديهم أي حاجة خالص من الأرباح. فكانت هذه مضاربة، والمضاربة فيها شبه بالمزارعة، فيها شبه بالمزارعة، وهي معانا بعد كده الكلام عن المزارعة، حيث يدفع المالك الأرض لمن يزرعها والربح بينهما. فشبه بينها، واحد عنده أرض يديها الواحد يزرعها والربح منه، واحد عنده مال يديه الواحد يتاجر فيه والربح بينهم، دي مضاربة ودي مزارعة. أي نعم. أما شروط المضاربة، أن يكون رأس المال نقدا، أن يكون في رأس مال نقدا، مش حاجات عينية، مش حاجات عينية، إنما لابد يبقى مال، يديله مال يقول روح تاجر فيه، دي تسمى مضاربة. كذلك أيضا من شروطها أن يكون معلوما، إن رأس المال يكون معلوم، مش مثلا يضارب في المال بتاعه يعني يقول له خذ النهاردة 10 وبعد 3-4 أيام يقول له خذ كمان 10، وبعدين خد 5 وبعدين خد 3 وخد، مش محددين رأس المال، لا ما ينفعش يحددوا من أول ما اتفقوا رأس المال كام، 10 قروش، خلاص تبدأ المضاربة تشتغل في 10 قروش دول. طب لو فحبوا يكبروا مثلا الموضوع شوية، خلاص ما فيش مال، يصفوا 10 الأول بأرباحهم بكل ما تعلق بالاتفاق بتاعهم، وبعدين يخشوا في مضاربة جديدة، هيزود صاحب المال مال تاني، يقول له المال هيبقى 50، خلاص ماشي، يبقى تعرف دلوقتي رأس المال بقى 50. ولذلك من شروطها أن يكون رأس المال معلوما، أيضا من شروطها أن يكون الربح معلوما بنسبة على الأرباح، أن يكون الربح معلوم بنسبة على الأرباح نفسها مش على رأس المال، زي ما البنوك بتعمل، البنوك بتدي الناس ربح على رأس المال وضربه، أما المضاربة أن يعطيه ربحا على الأرباح، بمعنى أنه نسبته يعني من الأرباح مش من رأس المال. رأس المال مثلا لو 50، المعاملة الربوية أن يقول له 50 دول كل شهر هديك 10% منهم، هديك 10%، يعني هديك كل شهر 5 جنيه مثلا من 50، أو من 50 هديك 5 كل شهر، ده اتفاق على نسبة من رأس المال، دي كده معاملة ربوية. أما الصحيح أن يتفق على نسبة من الأرباح، يعني أن يقول الطرفان كل منهما للآخر أنت ليك من الأرباح مثلا يعني 5% وأنا لي 95%، أنت ليك 40% وأنا 60%، أنت ليك 50% وأنا 50% ونحو ذلك، يبقى على الأرباح. طب الله، طب افرض ما ربحوش، افرض ما ربح وخسر كمان، أيوة من الاثنين متحملين، صاحب المال ماله خسر أو ماله خس أو حتى ماله ما كسبش، بمعنى أنه راح مثلا ضارب في 50 ما كسبوش حاجة خالص 50، طيب ايه الحل هنا؟ مفيش ارباح، خلاص المضارب خسر مجهوده، وصاحب المال خسر ان ماله اصلا عمل به ولم يربح شيئا، ولو خسره في راس المال، المال راس المال بقى 50، كان 50 بقى 20 ومفيش ارباح كمان، خساره هيتحملها مين؟ هيتحملها صاحب راس المال، والتاني تحمل المجهود التعب الشغل اللي هو عمل، ما لم يكن هناك تفريطا وتعديا من المضارب. لو في تفريط وتعدي من المضارب هيضمن كل رأس المال، يضمن كل رأس المال، ليه؟ لأنه هو المفرط، هو اللي تسبب، إنما لو ما فيش منه تفريط وعمل ما في وسعه خلاص، يبقى في هذه الحال هو خسر تعبه ومجهوده، والتاني خسر ماله أو جزء من ماله. نعم. أيضا هناك ضابط مهم جدا في المعاملة، معاملة المضاربة، وهو أنه ليس للعامل أن يضارب مع عامل آخر بمال المضاربة، ليس للعامل أن يضارب بمال آخر بمال المضاربة، يعني واحد إدى واحد قال له خد 50 دول ضارب فيهم، خد الراجل 50 عشان يضارب فيهم يجيب تجارة ويبيع ويشتري، راح عمل ايه؟ راح مديهم لواحد تاني وقال له خد ضارب في دول، وعد هو باشا، فهذا ظالم لانه ما بقاش مضارب وكذب، ما بقاش مضارب، انما ضارب في مال غيره من غير اذنه، ده المال ده مش بتاعك انت، ده المال بتاع الراجل اللي قال لك روح ضارب فيه، فما يجوز ان انت تاخد المال وتعطيه الاخر يضارب فيه، لا هو مش عايز الاخر مثلا، فأنت تجبره على ذلك. نعم. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك أن نفقة العامل، نفقة العامل تكون من مال المضاربة إذا لم يكن المال قليلا أو بحسب الاتفاق. طب الراجل المضارب هيقعد يركب مواصلات ويسافر مثلا بلاد ونحو ذلك، ومثلا ممكن مثلا يروح يركب تاكسات مش عارف ايه، يركب عربيات ويسافر ونحو ذلك، هيصرف مصاريف من مال المضاربة، ما لم يكن المال قليل، يبقى في الحالة دي هيبقى الأمر يحتاج إلى اتفاق. وعليه لو اتفق على أن نفقة العامل ليست من مال المضاربة لازم العامل أن يلتزم بذلك. قال له لا أنا ماليش دعوة بالسفريات بتاعتك، أنا ماليش دعوة مثلا أكلك وشربك، أنا ماليش دعوة مثلا نفقاتك الشخصية، أنا ماليش دعوة بكذا، خلاص يبقى على الاتفاق. أما لو المضارب قال له لا مش هينفع، ما أنا هسافر وهعمل وهسوي وهصرف مصاريف ونحو ذلك عشان أشتري البضاعة دي والتجارة دي، لازم هروح أنا لما مثلا لما أروح دولة تانية استورد بضاعة، ما أنا هركب طيارة وهطلع تأشيرة وهعمل كذا، كل ده من مال المضاربة نفسها. طيب في حال إذا أراد أو إذا في حال ما إذا أراد أحد الطرفين فسخ أو الطرفين حتى فسخ المضاربة، فسخ المضاربة زي ما بيحصل دلوقتي للأسف ناس كتير جدا جدا ولا عارفين مضاربة ولا عارفين حاجة خالص للأسف، وبس ممكن ربما يبقى بلحية والشيخ فلان والشيخ علان وياخد فلوس من الناس وخلاص على كده، ولا هو عارف مضاربة ولا عارف حاجة. أو أن بعض الناس حتى مش شرط يكون ملتحي تجد بياخد أموال الناس ويقول لهم أنا بضارب فيها، ولا هو بيعرف يضارب ولا حاجة خالص، والاثنين للأسف بيبقوا مش عارفين الأحكام الشرعية، ولذلك تحدث الكوارث بعد ذلك. فمن الأحكام المتعلقة بذلك مسألة الفسخ أو الإنهاء. طب عايزين ينهوا المضاربة بينهم في أي وقت كده تنفع ينفع الإنهاء؟ لا لا، لابد أيضا من ضوابط. فالمضاربة تنفسخ بموت مثلا أحدهما أو رجوعه، لو واحد من الاثنين مات صاحب المال أو العامل خلاص يتم التوقف ويتم إيه حزبة بقى المال والأرباح ونحو ذلك. في أرباح هترجع لورثة العامل، ما فيش أرباح هترجع الفلوس لصاحب المال، في خسارة على هذا النحو عموما. نعم. أيضا تنفسخ بأن يقتسم رأس المال إن كان عروضا أو يبيعاه، إذا كان الفسخ من جهة رب المال، انتبه، إذا كان الفسخ من جهة رب المال. لو كان الفسخ من جهة رب المال، صاحب الفلوس جه فجأة وأثناء الشغل قال للراجل المضارب أنا عايز أنهي البتاع، أنا مسافر أنا مش عارف إيه، أنا عايز يعني أنهي المعاملة بيني وبينك، في هذه الحال يقتسم رأس المال إن كان عروضا أو عروضا. الراجل المضارب خد 50 قرش اللي أنا 50 اللي أنا اديتهم له كأنا كصاحب مال، راح اشترى بيهم بضاعة وبيتاجر. الراجل جه صاحب المال قال له أنا عايز أفسخ لأي سبب، طب ده هي بضاعة، اللي يبقى طالما صاحب المال هو اللي عايز يفسخ، يا في الحالة دي يتم اقتسام الإيش العروض نفسها، التجارة نفسها يتم اقتسامها، بمعنى أنه يتحسب قيمة البضاعة الموجودة الحالية الآن، قيمة البضاعة الحالية الموجودة الآن تتحسب ويطلع منها الأول رأس المال، والزيادة تبقى اسمها دي الأرباح، الزيادة اسمها أرباح في الوقت ده. في هذه الحال الأرباح الموجودة برضو مش مال، دي عبارة عن عروض يعني حاجات عينية، يقتسم هذه الأشياء العينية، يقتسم هذه الأشياء العينية بحسب النسبة اللي اتفقوا عليها في نسبة الأرباح. ده قال له مثلا 50 و50 يبقى يطلعوا رأس المال، والحاجات الباقية فوق رأس المال دي تتقسم 50 و50 40 و60 30 و70 حسب الاتفاق. طب هنا الراجل صاحب المال ما خدش فلوسه، ده خد عبارة عن سلع، أيوة هو اللي عايز يفسخ، هو اللي جيب المشروع لسه ما انتهاش عايز يفسخ، هو اللي يتحمل ياخد بقى السلع دي هو يروح بقى يتصرف ويبيعها. طب لو العكس بقى، إن كان من جهة العامل أجبر على بيع العروض، إن كان من جهة العامل أجبر على بيع العروض، لا سيما إن كان الربح قد ظهر. العامل جه فجأة وقال لرب المال بقول لك أنا عايز أفسخ الشغلانة دي أنا بيني وبينك، طيب الحاجات اللي أنت اشتريتها البضاعة، يقول له أنا عايز أفسخ عايزين ننهي، في هذه الحال هيخسروا، لو اداله المال الحاجات عينية هيخسروا. ليه؟ الرجل ده ما بيعرفش يبيع ولا بيشتري اصلا، ده اداك مال عشان هو مش بياع. في هذه الحال يجبر العامل على بيع هذه العروض، يتقال له لا تبيعها الاول وتجيبها فلوس مال وبعد كده نصفي، لكن مش هتديها لي عروض الا اذا رضي بقى صاحب المال. لكن من حيث لو كان الفسخ من جهة العامل، يجبر العامل على بيع هذه الأشياء العينية. أما الأحاديث، قال عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث فيهن البركة، البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. قال رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف: ثلاث فيهن البركة، البيع إلى أجل، والمقارضة. المقارضة هي بقى اللي يال عليها الكلام هنا، وإن كان الحديث ضعيف. والمقارضة يعني لماذا كانت المقارضة فيها بركة؟ لأنها في الحقيقة نوع من يعني التعاون على البر والتقوى بين المسلمين. واحد عنده مال غني، واحد فقير ما عندوش مال بس عنده عقل، بيعرف يشغل المال يشتري ويبيع ونحو ذلك، بس ما عندوش مال، فده بيساعد ده، وده معنى جميل جدا في الشرع، ودي بركة ان اللي معاه مال هيساعد اللي معهوش مال بطريقة شريفة، ان يديله المال يشتغل بيه والتاني يشتغل بطريقة شريفة يكسب من خلال متجارته او مضاربته في مال اخيه هذا، ولذلك فيه بركة بإذن الله. قالوا عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة ألا تجعل مالي في كبد رابط أطيب. حكيم بن حزام كان عنده مال، فكان لما يجي حد عايز مال يضرب فيه يديله المال ويقول له بس بشرط ألا تجعل مالي في كبد رطبة، أنا مش عايزك تتاجر في الحيوان عموما، أي حاجة حية لا. هو كان له وجهة نظر، مش عايز حاجة في الحاجات الحية يعني البهائم والإبل والكذا، أي كبد رطبة. قال: ولا تحمله في بحر، ومش عايزك تتاجر ليا في المال اللي هو هيقتدي ان انت تشيله في بحر وتمشي بيه، وكأنه كان يرى انه المال في البحر في خطر وممكن يغرق ويضيع ونحو ذلك. ولا تنزل به في بطن مسيل، وما تكونش المال بتاعي هتشتغل بيه أو هيكون في مكان في بطن مسيل، يعني ما تجيش قصاد السيل حتة منخفضة وتقعد تشتغل، هيجي السيل هيغرقك انت مالي كله ويروح المال، وترجع تقول لي أنا أعمل إيه، ده مصيبة نزلت وتضيع لي مالي. فرضي الله عنه كان حريص به ذلك، ويقول لا أوافق على ذلك. قال: فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. فيشترط عليه، لو انت خلفت اللي انا اتفقت معاك عليه يلزمك ضمان مالي. ولذلك هذا الحديث فيه فقه، يعني قال الشيخ العثيمين رحمه الله، قال: يدل الحديث على جواز شروط مثل هذا في المضاربة، ان الانسان في المضاربة يشترط مثل هذه الشروط، فان لم يشترط وحصل اختلاف فلا ضمان عليه. لما كانش فيه اشتراط من البداية وحصل اختلاف مفيش ضمان، إلا في الحقيقة عند الإيش؟ التفريط والتعدي. لو كان العامل فرط أو تعدى، يعني على سبيل المثال مثلا هو بيتاجر، مثلا بيتاجر في تجارة الزجاج، مثلا تجارة الزجاج، ما يجيش مثلا بيشتري زجاج من تاجر جملة عشان هيبيعه تجزئة مثلا، يقوم يجيبه مثلا على عربية بحمار، أو يجيبه في عربية مش عارف مثلا كده تريسيكل ومش عارف إيه ونحو ذلك، هيكسر. او طريقة التخزين مثلا للسلع ما تكونش ملائمة، يجيب مثلا تجارة بيض، يروح يجيب البيض ويحطه في مخزن غير ملائم، ما فيهوش تهوية جيدة، ما فيهوش مكان اصلا صارح للتخزين، يوم البيض يبوظ ويرجع يقول للراجل انا هعمل ايه، ده مصيبة. لا، هو الذي يضمن. لماذا؟ لانه هو الذي فرط عند ذلك. قال: وقال مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل في مال لعثمان رضي الله عنه على أن الربح بينهما، على أن الربح بينهما، قال هو موقوف صحيح. على أن الربح بينهما يعني ماذا؟ إنه اتفق مع عثمان، عثمان صاحب مال وهو كان عامل، الربح بينهما يعني مشاركة تسوية، يعني كأنه قال له أنت 50% و 50% من الربح مش من راس المال، زي ما بعضهم بيفعل يعطي النسبة على رأس المال، وهذا خطأ، وهذه معاملة ربوية، أن يعطي النسبة على رأس المال. طبعا بعض الجهلة بيجي يوم يضحك على الناس ويعمل نفسه طبعا راجل فقيه وبتاع مضاربات، ويقول للناس هاتوا فلوس، خلي بالكم أنا بديش على نسبة على رأس المال، أنا بدي على الأرباح. طيب حقيقة الحال ولا في ولا هو عارف أرباح ولا عارف رأس مال ولا عارف حق ولا يعرف أصلا حاجة خالص للأسف، ويجي كل شهر هو عامل حسابه مقسمها مع نفسه هيعمل كيت وكيت وخلاص وانتهينا على كده، لكن لا هو بيتاجر ربما ولا غير، واخد الفلوس بتاعت الناس وبيعمل بيها حاجة تانية ومش بيتاجر ولا حاجة، ولذلك هذا كذاب، ودي مش مضاربة في هذا الحال. واختلف العلماء ما إذا تبين كذبه، هل يرد المال كما هو ولا يرد المال يعني منقوص منه ما أعطى، يعني لو هو كان زي الكذابين اللي بيعملوا الحكاية دي كان بيدلهم كل شهر مثلا 10 قروش وكيف تبين بعد كده أنه كذاب أصلا لا في مضارب ولا في حاجة، وهم كانوا عاطين له 50 قرش، طيب لما يرجع الـ50 قرش كاملة وكأن اللي دفعوا لهم لا وجود لهم، ولا لما يرجع هيرجع الـ50 قرش نقص منها اللي وصل لهم، وصل لكم كام؟ 10 قروش في خلال الفترة الفلانية، يبقى باقي لكم قد كده. العلماء مختلفون في ذلك، الأرجح أنه هو يرده بعد خصم ما أعطى، وبرضه مش معناها أنه كده هيتساب، يجوز لأصحاب المال أن يشتكوا للحاكم والقاضي، والقاضي يعذره على هذا الكذب، يعاقبه يسجنه مثلا، يعاقبه يعمل عليه غرامة مالية نحو ذلك وهكذا. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.